قلعة البيضاء ثارت كل نشم حر يثار لها واده لها فتشع نور الانتصار شلة الحوت دها وتزايلت جه الدمر لطفة الغاوي انحنت لا تزيد الانتظار شمسنا في الجو بانت وانقشع نقع الغبار معضلة يلقم وهانت والفرج جنى وحر اقطعوا كل المنابر وارغموهم للفرار وانت مادوا بالتعالق اذبحوهم بالشفاء يا رجال الحرب طابت زيد والحرب استعار نفسي ما تعتز غابت والله ان الذل عار ووجوه الخصم شاهد ما لبوه الا النبار عزتي بقي وثابت ما يوطيها الصغار قلعة البيضاء ثار كل نشم حر ثار لها واده لدها تشع نور الانتصار شلة الحوث دها وتزايلت جه الدمر قطفة الغاوي انحالت لا تزيد الانتظار قلعة البيضاء ثارت كل نشم حر ثار لها واده لدها تشع نور الانتصار شلة الحوث دها وتزايلت جه الدمر قطفة الغاوي انحالت لا تزيد الانتظار عيب من قصر وصامت السكوت الانتحار العدو بغي وشامت بلحق الناس الخيار عيب من قصر وصامت السكوت الانتحار العدو بغي وشامت بلحق الناس الخيار هبت الهبه وقامت تلفح البغي بنار قلعة البيضاء صارت نار والمحتل بار هبت الهبه وقامت تلفح البغي بنار قلعة البيضاء صارت نار والمحتل بار قلعة البيضاء ثارت كل نشم حر ثار لها واده لدها فتشع نور الانتصار شلة الحوث دها وتزايلت جه الدمر قطفة الغاوي انحالت لا تزيد الانتظار قلعة البيضاء ثارت كل نشم حر ثار لها واده لدها فتشع نور الانتصار شلة الحوث دها وتزايلت جه الدمر قطفة الغاوي انحالت لا تزيد الانتظار